بس كل تعالى كل تعالى تعالى يا عمر. I'm out. هي رجاء احترام لكتاب الله الله ومفيش وصول عدم الخارج يفوق اللي هو هيقول. عشان يطلع بنتيجه يبقى تحفونا الرقم والسكينه. شكرا لكم. Yeah. Thank you.

Thank you. Thank you. الشيخ الحاج محمد انور عن خارج الاذاعه.